لك هذا، رأيت أن تهديها لك هذا، رأيت أن لا تذبحها في العيد لك هذا، لأنها سنة مؤكدة وليست واجبة. لم تجب هذا المذهب لأنها لا تجب إلا رضي الله عنه، ولم تجب لك أن تنزل، فإذا نزلت سنة لك أن تأتي بها ولك أن لا تأتي بها. لكن إذا نذرتها وقلت هذه أضحيتي وعينتها للأضحية صارت منذورة، إذا تعينت صارت منذورة، هذه المنذورة لا يجوز بيعها. فقال: ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها وجلدها. خلاص لا بيسأل برضو مهاب سؤالا في محله، لماذا جاز له جازت له الهبة ولم يجز له البيع؟ تجوز الهبة في المسألتين لأن له بها نوع اختصاص، لأن له بها نوع اختصاص، عندما كان متحجرا فهو مختص بها، بدليل أنه لا يجوز لغيره أن يحييها وقد شرع في إحيائها، لا يجوز لغيره أن يرعى فيها وقد أقطعوا إياها الإمام، لا يجوز لغيره أن يبدأ ويسرع في إحيائها وقد تحجرها ووضع أحجارا وعلامات. من أين هذا العدم، عدم الجواز؟ من تحجره، إذن هو مختص بها، لما اختص بها دون غيره فصار له نوع علاقة بهذه الأرض المحياة أو التي بدأ في إحيائها واختص بها أو تحجرت له، هذا الاختصاص جوز له وسوغ له أن يهبها، لكن هذا لا يقوى على أن يصيره ملكا يبيح له البيع، وليس مملوكا، البيع إنما يكون في المملوكات، والمتحجرات ليست مملوكة، لا تملك إلا بالإحياء الكامل، وهذا لم يحيي بعد، لم يكمل الإحياء، شرع فقط أو وضع علامات أو أقطعه له الإمام، فهو ليس مالكا وبالتالي لا يبيع، لكنه له اختصاص بها بدليل أنه ليس لغيره أن يحييها. هذا النوع من الاختصاص سوغ له الهبة ولكنه لا يستطيع البيع، لأنه وكذلك نفس الشيء في الفرع الثاني، أنه بنذره لم يستطع البيع لأنه صار زال ملكه عنه، لكن لا زال له نوع اختصاص يجوز له الهبة. ما هو الاختصاص؟ قال: ما في أثناء هذا الوقت من ساعة ما عينها للأضحية، من ساعة ما نذرها للأضحية، يجوز أن ينتفع بلبنها ويجوز أن يلبس من صوفها، ينسج من صوفها ويفترش صوفها، يعني تبقى عنده سنة أو أكثر مثلا، يأخذ فيحتاج أن يبتز صوفها ويفترشه ويلبسه، ينسج منه ويلبس ويشرب من لبنها، لأنها تموت لو ظل اللبن في ضرعها من غير حل. فله نوع اختصاص يسوغ له الهبة ولم يعد له ملك عليها يسوغ له البيع، فجازت الهبة وامتنع البيع. ومنها من المستثنات أيضا ممتاز، سؤال ثالث مهم وجميل من الأستاذ مهاب، وكثرة أسئلته ممتازة تجوز للأستاذ أن يعطيه، تجوز ولا توجب يعني، تجوز الأستاذ أن يعطيه هدية، فممكن نعطيه هدية وممكن نتراجع. خلاص، لكنه لما مد يده فلا نكشفه ولا نخرجه. بيسأل بيقول إذا في النجاسات، النجاسات أعزكم الله التي لا تملك، التي يكون له بها اختصاص كالسردين مثلا والجلد الميتة، هل يجوز هبتها ولا لا يجوز؟ يجوز هبة هذه الأشياء على أنها اختصاص ولا ليس على أنها مال، ليس على أنها مال، يجوز هبة هذه يعني نقل اليد عن الاختصاص، كما أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص مقابل مال، يجوز هبة الاختصاص، هبة الاختصاص أنا مختص بها فأجوز أن أهبها، خلاص، فصار المتهب صار مختصا بها لا يملكها، لا أنا مالك ولا هو مالك، أنا لست مالكا ولا هو سيصير مالكا، أنا كنت مختصا بها وهو صار مختصا بها. انتهت الأسئلة؟ في سؤال عند حضرتك؟ شرط الموهوب أن يكون طاهرا عندما يكون موهوبا ملكا، والمتهم سيملكه، لكن الآن هو نحن قلنا كالقياس على كما أنه يجوز نقل اليد عن الخصوص في مقابل، يجوز هبة النجاسات في مقابل أو في غير مقابل. الأولى نقلت الملك ملك بمقابل هو بيع، والثانية نقلت اليد عن الاختصاص بمقابل فهو ليس بيعا. هنا أيضا نجاسات يجوز أن تهبها على أنها نجاسات لا على أنها مملوكات، وبالتالي المتهب لا يملكها وإنما يختص بها. في الأولى ملكها، في الثانية لا يملكها لأنها نجسة. انتهى السؤال؟ نعم. كل حاجة يجوز بالثواب، هبة بالثواب جائزة باللفظ، بس المهم يكون في لفظ يوحي بالثواب. ومنها الثمار قبل بدو الصلاح. مزايا هذه المستثنيات التي قلنا في البداية أنها جميلة، مزاياها هو ربط الفروع الفقهية، ربط الأبواب الفقهية بعضها ببعض، هذه مزاياها. ومزاياها إعمال العقول الراكدة، إلقاء حجر في المياه الراكدة، ومزايا هذه المستثنيات إلقاء حجر في العقول الراكدة. نعم. لا يجوز بيعها المنذورة تقصد؟ لا غير المنذورة، لا يجوز بيعها بالنص الحديث. قال ومنها الثمار قبل بدو الصلاح فتجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع. الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، وقد مر عليك هذا، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، ويجوز هبة الثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع. لكن خلاص بعد ما جازت الهبة، الشيخ عبد المنعم جازت الهبة خلاص، هبة الثمار قبل بدو صلاحها قبل شرط القطع، هل يشترط الانتظار إلى بدو الصلاح ولا يشترط القطع فورا؟ ها، يبقى الهبة صحيحة خلاص، لا مشكلة في ذلك، لكن بعد ما صحت الهبة هل يشترط القطع فورا ولا ينتظر إلى بدو الصلاح؟ وجهان في المذهب، والراجح أنه يشترط الانتظار إلى بدو الصلاح، ويكون بهبته الثمار قبل بدو صلاحها كأنه رضي ببقائها إلى بدو الصلاح. يبقى لا يقول للمتهب يلا خذها وانتهي منها الآن، أنا أريد شجرتي بلا ثمار، لا، يبقى المتهب يقول له بهبتك إياها لي فأنت رضيت بأن تبقيها على شجرك إلى بدو الصلاح، لأنها لا يستفد بها إلا مع صلاحها. خلاص، ومنها الثمار قبل بدو الصلاح فتجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع. يبقى العقد صحيح، عقد الهبة صحيح، لكن هل يشترط بقاؤها إلى بدو الصلاح ولا تقطع حالا؟ وجهان في المذهب الراجح البقاء إلى بدو الصلاح حتى ينتفع بها المستهب، ويكون الواهب بهذا العقد عقد الهبة قد رضي ضمنا أن يبقيه على أبقيها الثمار على شجره إلى بدو صلاحها لصالح المستهب. مفهوم يا أخوانا؟ عندك سؤال؟ يا أخوان لو قال يعني خذ هذه الثمرة هبة لك وهي قبل بدو صلاح على أن تهب لي بعض الثمار من أعمالك، هل هذا يكون؟ احنا قلنا مش كنت معنا الثمرة السابقة؟ هبة بثواب، في مشكلة؟ يعني مش كنت هي حيلة على البيع؟ لا لا، لأنه إجابه قبل حيلة، حيلة صحيحة، الحيلة هو كل حيلة ممنوعة، حيلة صحيحة. طب مستهب مش مستهب؟ مستهب. طب طبعا طبعا الحالة طبعا ملك حاجة استفاد منه حاجة ثانية. يا اخوانا مش ممكن ابيع العين المؤجرة؟ يا اخوانا مش ممكن ابيع العين المؤجرة حال الايجار؟ مش مر معنا في الايجار ابيع العين المؤجرة وهي في حال التأجير، يجوز ولا في مانع؟ ردوا عليا. يبقى المشتري قد اشتراها مسلوبة المنافع الى نهاية عقد الايجارة، نص الشيخ كده. فايه اللي يضر ان انا اهب هذه الثمار قبل بدو الصلاح وحضرة المتهب لا ينتفع بها لانه منتظر لما يبدو الصلاح؟ في ايه المشكلة؟ ولازم انتفع بها في الحال ملكي عليها منقوص، ما ملكي ممكن ابيعها انا كمان، ممكن اهبها انا كمان، ممكن اهديها انا كمان وهي لازالت لما انتفع بها، في مانع؟ مش احنا قلنا لحضرتك ان انا ممكن اخد سيارة حضرتك وحطها عندي اعتزازا بهدية حضرتك ولا انتفع بهدية حضرتك؟ هو لا يلزم ان انا انتفع من الملك؟ يلزم ليه انت رابط في ذهن حضرتك انه بدام في ملك يبقى لابد من الانتفاع وان لم انتفع فلا ملك؟ من جعل هذا الرابط؟ مين اللي الزمنا ان احنا لابد ان ننتفع بكل ما نملك؟ افرق افرق بارك الله فيك. قال واستثني مسائل غير ذلك او غير ذلك، يجوز غير منصوب على الاستثناء او على الحالية، ويجوز ان تكون مرفوعة على الصفة. واستثني مسائل غير، نعم مسائل غير، طبعا غير احسن لأنه قد يعترض معترض ويقول النعت منعوت هنا نكرة وغير هنا أضيفت إلى معرفة، لكن سيرد عليه الآخر ويقول له غير لا تتعرف بالإضافة لأنها موغلة في النكارة. إذن يجوز كل الأوجه، يجوز أن تكون صفة لمسائل مرفوعة، يجوز أن تكون منصوبة على الحالية، ويجوز أن تكون منصوبة على الاستثناء. واستثني مسائل غير أو غير ذلك مذكورة في شرح المنهاج، النسخة القديمة كده ولا منهاج؟ المنهاج. إذا كان عندك منهج اجعلها المنهاج. مذكورة في شرح المنهاج وغيره، فاقتصار الشارح في الاستثناء على ما ذكره تقصير. الشيخ بيتورك على الشارح، ماشي علماء مع بعض. الشيخ المحشي بينسب الشارح نقاسم للتقصير، لأن الشرح قال إيه؟ لا يجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها فلا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما. يبقى هو اقتصر على ذلك ولم يقل ونحو ذلك، يبقى مقصر. فاقتصار الشارح في الاستثناء على ما ذكره تقصير، فقد علمت المسائل المستثناة من المنطوق والمسائل المستثناة من المفهوم، وبهذا تعلم ما في صنيع المحشي حيث جمع بعض المسائل الأولى مع الثانية وجعل الكل مستثنى من المفهوم. المحشي البرماوي، لو رجعت إلى كتاب البرماوي تجد أنه جمع هذه مع هذه ووضعها في المستثنى من المفهوم فاضطربت الأمور عنده. واعترض على الشارح بقوله افتح قوسا لكلام المحشي البرماوي، وجعل الشارح لكلام المصنف مفهوما وفيه تفصيل. ولو جعل شكرا. واعترض على الشارح بقوله افتح قوسا ولو جعل الشارح لكلام المصنف مفهوما وفيه تفصيل لسلم من حصر الاستثناء الذي ذكره لعدم صحته، إذ يرد عليه المستولدة من معسر المرهونة إلى آخر عبارته. أغلق القول. قال والحق ما بيناه لك كما صنع الشيخ الخطيب. نقرأ مرة أخرى. وبهذا تعلم ما في صنيع المحشي حيث جمع بعض المسائل الأولى مع الثانية وجعل الكل مستثنى من المفهوم. واعترض على الشارح بقوله افتح قوسا ولو جعل الشارح لكلام المصنف مفهوما وفيه تفصيل لسلم من حصر الاستثناء الذي ذكره. ليه محشي برماوي؟ لعدم صحته. ليه؟ إذ يرد عليه المستولدة من معسر المرهونة، إذ يرد عليه المستولدة فاعل من معسر المرهونة صفة للمستولدة إلى آخر ما قال إلى آخر عبارته عبارة المحشي. أغلق القوس. قال الشيخ البيجوري والحق ما بيناه لك كما صنع الشيخ الخطيب. حد لي سؤال؟ كمجهول وما لا يجوز بيعه، كمجهول لا يجوز هبته. قال كمجهول أي فإنه لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته، كأن يقول وهبتك أحد هذين الثوبين أو العبدين فلا تصح الهبة. لماذا؟ لأن هذا مجهول. ومثله النجس والمغصوب، وانتبه لكلمة النجس لو سمحت، ولم يقل المتنجس لأنه يجوز بيع المتنجس، لأنه يجوز أن تطهره، لكن عين نجسة لا يجوز بيعها لأنها ليست مالا أصلا، ميتة، خمر، خنزير، خمر غير محترمة، خنزير، لا يجوز بيعها لأنها أعيار نجسة. ففرق بين النجس والمتنجس. المتنجس الذي يمكن تطهيره يجوز بيعه، مش كل متنجس أيضا، المتنجس القابل للتطهير، لأن هناك من المتنجسات ما لا يقبل التطهير كالموائع غير الماء لا تتكاثر، سمنة سائلة وقع فيها الفأر ألقها لأنها لا تقبل التطهير. قال ومثله النجس أي العين النجسة والمغصوب لغير القادر على انتزاعه، لأنه لا يجوز بيع العين المغصوبة إلا لقادر على انتزاعها، فلا يجوز بيع العين المغصوبة إلا لقدر على انتزاعها، فلا يجوز هبتها أيضا إلا لقدر على انتزاعها. ومثله النجس لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته، والمغصوب لغير القدر على انتزاعه لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته، والضال والآبق فلا يجوز بيع ذلك ولا هبته. ما الفرق بين الضال والآبق؟ تتكلم يتكلم من غير إذن. نعم. ثاني. ها. يبقى الآبق يقصد به العبد، العبد أو الأمة، يقصد به العبد أو الأمة. أما الضال يعني في الحيوان، ضل بعيره، ضلت بقرته، ضلت شاته، وهي هتأبق ليه إن شاء الله؟ هي هتهرب منه ليه؟ دي كانت هي مستأنسة أصلا، لا يتصور فيها الإباق لأنها مستأنسة. لكن الذي يتصور فيه الإباق هو العاقل الذي يريد الخروج من ملك شهيره. تفضل نجم الدين. مش مني، من أحد المحسنين الطيبين، محبي طلبة العلم. نعم نعم. لا أسمعك. يقول إيه الشيخ؟ حط ضع واو. الضال مش الضابط، الضال والآب و ارفع حط ضع واو. إلا حبتي حنطة، أي نحو الحنطة من المحقرات ونحوها. إلا حبتي حنطة ونحوها، أي نحو الحنطة من المحقرات، كشعيرة في ته مربوط عندك؟ غلط انتوا غلط واحنا غلط. كشعيرة، والشعير محقر يا ناس، حدنونا معاكم. الشعير محقر، الشعيرة يعني واحدة، حب الشعير، حبة واحدة من الشعير، هي دي المحقق. كشعيرة بالتاء المربوطة. وقد علمت ما في هذا الاستثناء من القصور. قال فلا يجوز بيعهما، أي حبتي الحنطة ونحوها، وتجوز هبتهما، أي تصح لانتفاء المقابل لهما، كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد. لماذا يجوز الهبة ولا يجوز البيع؟ أصلا لا يجوز البيع لأنه ليس مالا. حبة الحنطة أو الشعيرة ليس مالا، لا يكون مالا إلا بجمع بعضه على بعض فيصير كمية، فلا يقابل، لا يقابل بشيء، لا يجوز بيعه لأنه لا يقابل بشيء، لا يبذل شخص مقابلا لحبتي حنطة. خلاص، إذا لا يبيع من هذه الجهة أنه لا يقابل بشيء، لا يتمول، لكن يجوز الهبة لأن لا يشترط فيها أن تكون في مقابل. الهبة تكون بثواب وبغير ثواب، فلما كانت الهبة الأصل فيها أنها بغير ثواب فيجوز الهبة ولو كانت فيما لا يقابل بعوض. أي تصح لانتفاء المقابل لهما، كما جرى عليه في المنهاج يعني النووي وهو المعتمد. وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق خلم فهو مردود، يعني مردود على ابن النقيب. نعم السؤال ده سؤال بايخ، ده سؤال بايخ يجب ما قبله. ولا تملك كلام جديد بقى، والكلام الجديد يبقى نسأل عن الساعة. كم الساعة الآن؟ 11. غدا إن شاء الله، غدا ننهي درس الهبة بإذن الله، والعمرة والرقبة فلو سمحتم اقرأوا إلى نهاية العمرة والرقبة، ننتهي منها غدا إن شاء الله، ونأتي مبكرا حتى ننتهي وننصرف مبكرا أو مبكرين إن شاء الله. تذكروا بارك الله فيكم. السلام عليكم والحمد لله وصلى الله وسلم. تفضل. شكرا. تعجبك؟ تعالى تعالى بعد تعالى بعد الظهر او بعد العصر لغايه الساعه 5. لا مش هنستقبل اللي جنب الشيخ في الاصل. السلام عليكم. جاء محمد وعلي. لا جاء محمد الله علي حرف عطف. محمد جاء محمد وعلي كان أركع وأنا متناول الركوع وأسجد وأنا متناول واحد هيشوف الموقف الأمر.